اوكي سو هاي استاذ جحا وابنه، ولما كانوا بدهم يروحوا على المدينة، ففي يوم من الايام كان جحا وابنه قاعدين بضبط بغراضهم وبدهم يسافروا يروحوا على مدينة قريبة عليهم، فركبوا التنين على ظهر الحمار طبعا لانه المدينة بعيدة وبدهم يركبوا على الحمار عشان ما يتعبوا، منطقي. فبالطريق مرقوا من قرية صغيرة فقعدوا يرتاحوا فيها شوي، فالناس طلع عليهم بقولوا طلعوا هدول الحمار ضعيف وتعبان ومهلوك والتنين قاعدين عليه ولود كتير تقيل وهالكينو. فجحا وابنه يعني استحوا من حالهم، فقبل ما قبل ما يوصلوا القرية التانية قرروا انه الابن ينزل ويمشي جنب الحمار والاب يقعد عليه لانه جحا رجال كبير، ونزل ابنه. فخلاص مرقوا من القرية، ولا أهل هذيك القرية صاروا يقولوا يطلع هذا الأب شو ظالم مخلي ابنه يمشي وابنه لساته ولد صغير وهو قاعد على الحمار وهو بيقدر يمشي. فجحا قال ايه بعدين مع هاي القصة، خلى ابنه يقعد وهو نزل يمشي، قالوا نشوف نجرب مدام إذا جحا رجال كبير وقادر شايفين. ففي القرية الثالثة شافوهم العالم، ولما شافوا الابن صاروا يقولوا هذا ابن لا بنفع ولا بشفع، قاعد هو على الحمار ومخلي ابوه يمشي جنبه ويتبهدل. فجحا من مرة زهق من هاي القصة وعصبان، جحا بهاي القصة زلمة عصبي. فالتنين نزلوا عن الحمار وصاروا يمشوا جنبه والحمار يمشي وراهم. فهلا هم وصلوا المدينة، فلما شافوهم اهل المدينة صاروا يضحكوا عليهم يقولوا يي هدول مهبلهم معهم حمار ماشيين كل الطريق ومهلكين حالهم. فزي ما قلت لكم جحار زلمة عصبي، فخلص زهق وباع الحمار وبلا بدوش كل هالغلبة. شكرا.